الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على البشير النذير والهادي البشير نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا العام عام خير وبركة وعز للإسلام والمسلمين، كما نسأله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، وأن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يوفق المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه. أما بعد أيها الأحبة، فحديث هذه الليلة هو استمرار لما سبق أن أشرنا إليه في المجلس السابق، وهو نهاية الحديث على رد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على المتكلمين القائلين بنفي دوام فاعلية الرب سبحانه وتعالى، ثم يعرج بعد ذلك على الطائفة الأخرى وهم الذين يقولون بقدم العالم، والذين وفي هذا رد على من شنع على أهل السنة ومن قال بقدم وبأبدية فاعلية الرب سبحانه وتعالى، الذين قالوا بأنه يلزم من ذلك القول بقدم العالم وموافقة الفلاسفة فيما ذهبوا إليه من ذلك، وقد شنعوا على هذا على شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى غيره من العلماء الذين قالوا بهذا القول. فرد ابن القيم رحمه الله تعالى في الأبيات التي سنسمع لها بعد قليل هذه الفرية وهذه الشبهة بأدلة عقلية شرعية وفطرية وعقلية ستمر معنا بعد قليل إن شاء الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى، ممكن تبدأ من 860 ذلك 860 تالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى أو من حوله يثنين والأمر والتكوين. نعم، والأمر والتكوين وصف كماله ما فقد ذا وجوده سجانه. نعم، والأمر والتكوين وصف كماله ما فقد ذا وجوده سجانه، وتخلف التأثير بعد تمامه جده محال ليس في الإمكان. وتخلف التأثير بعد تمامه جده محال ليس في الإمكان. والله ربي لم يزل ذا قدرة ومشيئة ويليهما وصفان. العلم مع وصف الحياة وهذه أوصاف ذات الخالق المنان. وبها تمام الفعل ليس بدونها فعل يتم بواضح البرهان. فلأي شيء قد تأخر فعله مع موجب قد تم بالأركان. ما كان ممتنعا عليه الفعل بل ما زال فعل الله ذا إمكان. أحسنت، بارك الله فيك. المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات يستكمل ما بدأ الكلام عليه في الرد على الكرامية وعلى القالب على الذين قالوا أيضا وعلى الذين قالوا بنفي دوامية فعل الرب سبحانه وتعالى. فيقول في الأبيات التي مرت معنا: فالله قد ظلت عقول القوم إذ قالوا بهذا القول بالبطلان. ماذا الذي أضحى له متجددا حتى تمكن تنطقه ببيان. والرب ليس معطلا عن فعله بل كل يوم ربنا في شان. وهذا تقدم الكلام عليه في مدر. ثم قال: والأمر والتكوين وصف كماله ما فقد ذا وجوده سيان. وتخلف التأثير بعد تمام مؤتبه محاد ليس في الإمكان. وهذا رد ثاني على قولهم، وفيه الإشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى وقد مر معنا الكلام عليها وشرحها: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فيقول والأمر والتكوين أيضا في إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيقول والأمر والتكوين وصف كماله، كون الله سبحانه وتعالى متصفا بصفة الأمر، الله آمر أزلا وأبدا، والله مكون بصفة التكوين، إذا أراد أمرا كونه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا الوصف من صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، لم يكن منقطعا عن الله سبحانه وتعالى في فترة من الفترات. وكوننا نقول بأن الله لم يكن متصفا بالأمر ولا متصفا بالتكوين سبحانه وتعالى إلا بعد أمد طويل، فهذا فيه وصف للرب سبحانه وتعالى بما يتنزه عنه عز وجل. وهذا دليل من أدلة دوامية فاعلية الرب سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يفعل بأمره وتكوينه عز وجل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكذلك في الآية الأخرى: ألا له الخلق والأمر. فلا يمكن أن يكون الخلق والأمر لله سبحانه وتعالى كائنا بعد أن لم يكن، إنما هذه من الصفات الملازمة للرب سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. نعم، فيقول الأمر والتكوين هي من صفات الكمال لله عز وجل، وكوننا نزعم أن الله لم يكن متصفا بها ثم اتصف بها، في هذا وصف للرب سبحانه وتعالى بالنقص. والأمر والتكوين هما الموجب التام للتأثير، وهو مستلزم لوجود الأثر، وهو المفعول، لأن تخلف التأثير بعد تمام علته الموجبة له محال غير ممكن. وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في البيت الذي يليه، قال: وتخلف التأثير بعد تمام موجبه محال ليس في الإنسان. كون الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة، بصفة الأمر والتكوين، ثم لا يكون لهذا أثر، تخلف التأثير هذا مع تمام موجبه ووجوده هذا من المحال، من الأمور المحالة غير ممكنة. ثم أشار إلى الدليل الآخر في ذلك، وهو قوله رحمه الله تعالى: والله ربي لم يزل ذا قدرة ومشيئة ويليهما وصفان. نعم. والله ربي لم يزل ذا قدرة ومشيئة ويليهما وصفان، العلم مع وصف الحياة، وهذه أوصاف ذات الخالق المنان، وبها تمام الفعل ليس بدونها فعل يتم بواضح البرهان. فلأي شيء قد تأخر فعله مع موجب قد تم بالأركان. يقال للنفاة كذلك، لنفاة فعل الله تعالى، إن الله عز وجل موصوف بهذه الصفات الأربع، وهي صفة تمام القدرة، قدرة الله سبحانه وتعالى، ونفوذ المشيئة، والحياة الكاملة، والعلم المحيط. وهذه صفات ذاتية للرب سبحانه وتعالى، صفات ذاتية لله، ووجودها يستلزم تمام الفعل ووجود الفعل، ولا يحتاج الفاعل إلى غيرها من الصفات للقيام بالفعل. فلأي شيء تخلف الفعل مع وجود أركانه ومقوماته؟ كون الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات، وهذه الصفات ذاتية، ومعنى ذاتية هي ملازمة لذات الرب سبحانه وتعالى لا تنفك عنه أبدا. كون هذه الصفات الأربع ملازمة، وهذا باتفاق جميع، ملازمة لذات الرب سبحانه وتعالى، فكيف تزعمون بتخلف تأثيرها وهو أفعال الرب سبحانه وتعالى؟ لأن الفعل لا يكون إلا عند تحقق هذه الأركان الأربعة، فعند وجودها وثبوتها وتحققها لا بد أن يكون أن يوجد مؤثرها وهو. فكيف يتصف بها الرب سبحانه وتعالى وتقولون بأنه ليس بفاعل عز وجل في الأزل؟ نعم، قال: العلم مع وصف الحياة، وهذه أوصاف ذات الخالق المنان، مع والله ربي لم يزل ذا قدرة ومشيئة ويليه ما وصفان. هذه الصفات الأربع بها تمام الفعل ليس بدونها، لا يمكن أن يكون الفعل تاما بدون تحقق وتوفر هذه الصفات الأربع. وبها تمام الفعل ليس بدونها فعل يتم بواضح البرهان فلأي شيء تزعمون أنتم يكون قد تأخر فعله سبحانه وتعالى مع موجب قد تم بالأركان. نعم. ما كان ممتنعا عليه الفعل بل ما زال فعل الله ذا إمكان، والله عاب المشركين بأنهم عبدوا الحجارة في رضا الشيطان، ونعى عليهم كونها ليست بخالقة وليست ذات نطق بيان، فأبان أن الفعل والتفنيم من أوثانهم لا شك مفقودان، فإذا هما فقدا فما مسلوبها بإله حق وهو ذو بطلان، والله فهو إله حق دائما أفعنه ذا الوصفان مسلوبان، أزلا وليس لفقدها من غاية هذا المحال وأعظم البطلان، إن كان رب العرش حقا لم يزل أبدا إله الحق ذا سلطان، فكذاك أيضا لم يزل متكلما بل فاعلا ما شاء ذا إحسان، والله ما في العقل ما يقضي لذا بالرد والإبطال والنكران. هذا دليل الثالث أو الرابع بعد أن قال ذكر توفر هذه الصفات الأربع الموجبة المجمع عليها وهي الدالة على لا بد على حصول أثرها وهو الفعل، قال ما كان ممتنعا عليه الفعل بل ما زال فعل الله إذا إن كان يعني متعلق به ما قبله، وهذا رد من الناظم على من قال إن الله لم يكن فاعلا ثم فعل، وهم الكرامية ونوافقهم من أهل الكلام كما تقدم معنا. انتقل إلى الدليل الآخر في قوله والله عاب المشركين بأنهم عبدوا الحجارة في رضا الشيطان، ونعى عليهم كونها ليست بخالقة وليست ذات نطق بيان، فأبان أن الفعل والتكليم من أوثانهم لا شك مفقودان، وإذا هما فقدا فما مسلوبها بإله حق وهو ذو بطلان. يقول إن الله سبحانه وتعالى قد ذم وعاب على المشركين عبادتهم للحجارة، والأدلة على هذا كثيرة جدا، منها على سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ثم قال عائدا لها إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. واللات كما معروف هي صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت بالطائف له أستار ولها سدنة، وكذلك العزة ومنات هذه من الأحجار التي كانت تعبد من دون الله عز وجل. وكذلك قال ونعى عليهم كونها ليست بخالقة وليست ذات نطق بيان، كما أشار إلى ذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه في قوله عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وكما في قوله عز وجل واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وقال عز وجل أيضا في آية أخرى أفمن يخلق كمن لا يخلق، وفي قوله عز وجل في أوائل سورة الأحقاف أرأيتم ما قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، وغيرها من الآيات. فالله سبحانه وتعالى عاب على المشركين في كونهم يعبدون آلهة مخلوقة مصنوعة ويدعون أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. قال وأيضا ذمهم بنفي النطق والكلام عنه، كما أشار إلى ذلك قوله سبحانه وتعالى عن الذين عبدوا العجل من بني إسرائيل من قوم موسى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فجعل نفي التكليم عنه عيبا والذي لا يتكلم لا يستحق أن يعبد. وكذلك قال عز وجل حكاية عن ما قاله إبراهيم عليه السلام في ذم قومه أو الرد عليهم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني فكونهم لا ينطقون هذا دليل على نقصهم وعيبهم، وأنهم لا يستحقون أن يعبدوا ولا يستحقون أن يكونوا آلهة من دون الله عز وجل. فنفي التكذيب والنطق ونفي الخالقية هذه من صفات الذم التي عابها الله سبحانه وتعالى على المشركين الذين عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى غيره. والذين قالوا بنفي دوام فاعلية الرب سبحانه وتعالى قالوا إن الله سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات لم يكن خالقا ثم خلق، ولم يكن متكلما ثم تكلم سبحانه وتعالى، فدل على أنه في تلك الفترة التي لم يكن فيها خالقا ولم يكن محسنا ولم يكن برا ولم يكن غفورا رحيما ولم يكن متكلما، في هذه الفترة موصوف بصفات النقص التي عاب الله سبحانه وتعالى بها آلهة المشركين، فلذلك لا يستحق أن يكون إلها لو كان متصفا بهذه. والله منزه عن ذلك تبارك وتعالى. وهذا معنى هذا الدليل ومعنى كلامه في هذه الأبيات. قال فأبان أن الفعل والتكليم من أوثانهم لا شك مفقودان، كونها مفقودة من أوثانهم، وإذا هما فقدا فما مسلوبها بإله حق وهو ذو بطلان. يعني ما دامت مفقودة من ما دام أن الله سبحانه وتعالى قد ذم الآلهة المسلوبة هذه الصفات، فمن كان مسلوبا هذه الصفات فإنه لا يستحق أن يكون إلها معبودا. قال والله سبحانه وتعالى والله فهو إله حق دائما سبحانه وتعالى، أفعنه ذا الوصفان مسلوبان. الله سبحانه وتعالى هو إله الحق سبحانه وتعالى، إله حق دائما أزلا وأبدا، ثم يسأل ويستفهم استفهام المنكر أفعنه ذا الوصفان مسلوبان، أي وصفين؟ يعني وصف الخالقية والتكليم التي هي من صفات الفاعلية لله سبحانه وتعالى. أفعنه ذا الوصفان مسلوبان أزلا، وليس لفقدها من غاية هذا المحال وأعظم البطلان. يعني رحمه الله النفاة سلب الله تعالى صفتي الكلام والفعل والخالقية أزلا ولم يثبتوها له عز وجل، ومعلوم أن الأزل لا نهاية له ولا غاية. ونفيهم هذا هو من أعظم الباطل، فإن الله تعالى إله حق، ومن كماله ثبوت هاتين الصفتين له، الخالقية والتكليم أو صفة الكلام والفعل سبحانه وتعالى. قال إن كان رب العرش حقا لم يزل أبدا إله الحق ذا سلطان، فكذاك أيضا لم يزل متكلما بل فاعلا ما شاء ذا إحسان. يقول إذا كان الرب سبحانه وتعالى حقا إله لم يزل إلها إله الحق ولا السلطان أزلا وأبدا، فإنه وهذه مما لا شك فيها ولا جدال، فإنه يلزم من ذلك أن يكون متصفا بصفتي الفعل والتكليم سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. وهذا رد عليهم الذين قالوا إن الله لم يكن فاعلا ثم فعل، لم يكن متكلما ثم تكلم، لم يكن خالقا عز وجل ثم خلق. فكذاك أيضا لم يزل متكلما بل فاعلا ما شاء ذا إحسان، يعني بمطلق فعله عز وجل. ثم قال والله ما في العقل ما يقضي لذا بالرد والإبطال والنكران. يقول ليس هناك أي دليل حتى من الأدلة العقلية، يقسم رحمه الله تعالى بأنه ليس في الأدلة العقلية وليس في العقل ما يقضي ويرد هذه الحقائق الثابتة بالنصوص بالرد والإبطال والنكران، بل ليس في المعقول غير ثبوته للخالق الأزلي للإحسان، بل إن العقل الصريح والمعقول السليم كلها تدل على ثبوت هذه الصفات للخالق الديان سبحانه وتعالى. قال هذا وما دون المهيمن حادث ليس القديم سواه في الأكوان. بل ليس في المعقول غير ثبوته للخالق الأزلي بالإحسان. هذا ومع دون المهيمن محادث، ليس القديم سواه في الأكوان. بل ليس في المعقول غير ثبوته للخالق الأزلي بالإحسان. هذا ومع دون المهيمن حادث، ليس القديم سواه في الأكوان. والله ثابت كل شيء غيره، ما ربنا والخلق مقترنان. والله كان وليس شيء غيره، سبحانه جل العظيم الشان. لسنا نقول كما يقول الملحد الزنديق صاحب منطق يوناني. مطبوعة كلامة سنة 16. هذا وما دون المهيمن الكسر من الضم الكسر وفي 121. والله كان وليس شيء غيره، وليس شيء غيره. عندك سابق ما ماهي ها؟ والله السابق والله كان ماشي البيت اللي بعده. لا 121 سمعت شيء. والله كان وليس شيء غيره بدل الضم. يقول المصنف رحمه الله تعالى، يشرح المصنف رحمه الله تعالى من هنا في الرد على الشبهة التي يثيرها بعض المتكلمين ويردون بها على أهل السنة القائلين بدوام فاعلية الرب سبحانه وتعالى، في قولهم لأنكم إذا قلتم بهذا فإنكم تكونوا قد وافقتم الفلاسفة في القول بقدم العالم، في القول بقدم العالم. وفيه أيضا الرد على الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم. ففي رد على الشبهة التي تثار حين تقرير هذا المعتقد، وفيه أيضا الرد على الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم. فأهل السنة والجماعة مع أنهم يثبتون دوام فاعلية الرب سبحانه وتعالى أبدا أزلا وأبدا، فهم يثبتون بأن العالم حادث، ولا أحد منهم يقول بأنه لم يكن حادثا وإنما هو قديم كما تقول الفلاسفة. وهذا أمر مجمع عليه ولا خلاف فيه ولا نقاش، ولكن هذا من باب التشنيع على أهل السنة أن يصفوهم بما هم منه براء. وهذا إلى الآن إلى وقتنا الحاضر، يعني في كتب المناوئين لأهل السنة أول ما تفتح الكتاب يقولون بأن ابن تيمية وكأن أهل السنة وبأن الوهابية وغيرهم يقولون بقول الفلاسفة بقدم العالم، وهذا منكر عظيم. فابن القيم رحمه الله تعالى لما قرر هذه المسألة أراد أن ينفي وأن يبين حقيقة موقف أهل السنة والجماعة في مخالفتهم للفلاسفة في القول بقدم العالم، في القول بقدم العالم. وسنبين إن شاء الله فيما يأتي من الأبيات حقيقة المذهب في هذه المسألة، في لماذا قالوا بأن من قال بدوام فاعلية الرب يلزم من ذلك القول بقدم العالم. هذه هي ثمرة للقول الذي اصطنعوه في البداية، وهم حينما قالوا بأن الفعل هو عين المفعول. فإذا قلنا بأن أفعال الله سبحانه وتعالى أزلية وأفعال الله هي صفاته من صفاته عز وجل، لزم من ذلك أن تكون مفعولاته أزلية، فقالوا بقدم العالم. وهذا على مذهبهم هم. أما أهل السنة والجماعة فهم يفرقون بين الفعل والمفعول، وهذا ما قررناه وشرحناه فيما تقدم، يفرقون بين الفعل والمفعول ويقولون بأن المفعول يأتي عقيب الفعل وليس معه مقارنا له في الزمان ولا سابقا له من باب أولى وإنما هو من بعده. فتفريق أهل السنة والجماعة بين الفعل والمفعول جعل القول بأن جميع المخلوقات التي هي المفعولات حادثة بعد أن لم تكن، حادثة بعد أن لم تكن. أما نوع الفعل، نوع الفعل الذي هو صفة الرب سبحانه وتعالى، فهذا ملازم للرب سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. أما المفعولات فهي حادثة بعد أن لم تكن، وهي حادثة بعد أن لم تكن وليست أزلية كما يظن أولئك. هؤلاء المتكلمون ظنوا أن أهل السنة يقولون بقولهم في أن الفعل هو عين المفعول، ولو كان الأمر كذلك لازم لصح ما ادعاه لازما، وهو أن المفعولات والمخلوقات تكون أيضا قديمة على قول الفلاسفة. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى هنا بالرد على هذه الشبهة والرد على أصلها، وهو قول الفلاسفة في أن العالم قديم، في أن العالم قديم. يقول رحمه الله تعالى: هذا وما دون المهيمن حادث، ليس القديم سواه في الأكوان. يقول كل ما سوى الخالق سبحانه وتعالى فهو كائن بعد أن لم يكن، فهو حادث ليس القديم سواه في الأكوان. واعتبار أو استعمال اللفظ القديم لا على أنه من أسماء الله عز وجل، فالقديم ليس من أسماء الله عز وجل كما تعرفون، ليس من الأسماء الحسنى، إنما يجوز الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بمثل هذا اللفظ. من باب الإخبار جائز، أما من باب التسمية فإنه لا يجوز وليس هو من أسماء الله عز وجل. ويدل عليه وعلى ما هو أتم من معنى القديم اسم الأول لله سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالأول يعطي معنى القديم وأكثر، لكن يجوز أن يخبر وأن يعبر عن الله سبحانه وتعالى باسم الأزلي أو بلفظ الأزلي أو بلفظ القديم على سبيل الإخبار لا على سبيل التسمية. وباب الإخبار وباب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات كما هو مقرر عند أهل العلم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: هذا وما دون المهيمن حادث، ليس القديم سواه في الأكوان، والله سابق كل شيء غيره، ما ربنا والخلق مقترنان. والله سابق كل شيء غيره سبحانه وتعالى، ما ربنا والخلق مقترنان. وهذا فيه إشارة إلى الحديث الصحيح المعروف، حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، أن أهل اليمن لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جئنا نسألك عن هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن شيئا غيره، ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء غيره. ثم ذكر الحديث، والحديث مخرج في البخاري في باب قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فقوله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، دليل لأهل السنة على أن جميع المخلوقات كائنة بعد أن لم تكن، وهي حادثة بعد أن لم تكن. وهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله تعالى هنا: والله سابق كل شيء غيره، ما ربنا والخلق مقترنان، والله كان وليس شيء غيره سبحانه جل العظيم الشان. وهذا أيضا منطوق الحديث ذكره هنا، قال: لسنا نقول كما يقول الملحد الزنديق صاحب منطق اليونان. ينكر المصنف رحمه الله تعالى أن نقول بقول الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم، وهذا هو الذي يشنع عليهم به المناوئين لأهل السنة، يقولون بأن قولكم بدوام فاعلية الرب يلزم منه الموافقة للفلاسفة في القول بقدم العالم. فابن تيمية وابن القيم وغيرهم ممن هو على هذا المسلك يقولون بقدم العالم، وهذا تجدونه في الكتب المناوئة لأهل السنة في هذا الشأن. فالمصنف رحمه الله تعالى تلاحظ أنه يصرح تصريحا واضحا، يقول: لسنا نقول كما يقول الملحد الزنديق صاحب المنطق اليوناني، ويقصد به هنا أرسطو، لأن أرسطو وأتباعه من فلاسفة اليونان يقول بأن الله ليس خالقا للعالم، وإنما هو محرك له فقط. عقيدتهم بأن الله ليس خالقا للعالم، إنما هو محرك له. فالله سبحانه وتعالى موجود كما أن العالم موجود، ودور الله تعالى عما يقولون إنما هو تحريك هذا العالم وليس خلقه وإيجاده. فالعالم في زعمهم قديم، فالعالم في زعمهم قديم. انظر إلى تقرير أهل السنة والجماعة أن الله هو الأول سبحانه وتعالى وليس شيء معه، وإلى قول هؤلاء الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم. يقول نعم شيخ. لسنا نقول كما يقول الملحد الزنديق صاحب منطق يوناني بدوام هذا العالم المشهود والأرواح في أزل وليس بفاني. هذه مقالات الملاحدة الأولى كفروا بخالق هذه الأكوان، وأتى ابن سينا بعد ذاك مصانعا للمسلمين فقال بالإمكان. لكنه الأزلي ليس بمحدث، ما كان معدوما ولا هو فاني، وأتى بصلح بين طائفتين بينهما الحروب وما هما سلمان. أنا يكون المسلمون وشيعة اليونان صلحا قط في الإيمان، والسيف بين الأنبياء وبينهم والحرب بينهما فحرب عواني. يقول المصنف رحمه الله تعالى: لسنا نقول كما يقول الملحد الزنديق صاحب منطق اليوناني، يقول ماذا؟ بدوام هذا العالم المشهود والأرواح في أزل وليس بفاني. هذه مقالة الفلاسفة اليونانيين أرسطو وأتباعه، يعني نحن وإن قلنا بقدم الفعل الذي هو صفة الله تعالى أي نوع الفعل، لا نقول أن المفعول قديم مع الله تعالى وأنه مقارب له في الزمان كما يقول الفلاسفة، يقول هذا الملحد ومن جاء من بعده بدوام هذا العالم المشهود والأرواح في أزل وليس بفان. يقول هذه القول بقدم العالم، هذه مقالات الملاحدة الأولى، الملاحدة الأوائل كفروا بخالق هذه الأكوان، لأنهم نفوا الخالق لله سبحانه وتعالى. هذه مقالات الملاحدة الأولى كفروا بخالق هذه الأكوان، فكيف نقول بقولهم؟ وأتى ابن سينا بعد ذاك مصانعا للمسلمين فقال بالإمكان، وهذا من يسمون بالفلاسفة الإسلاميين لأنه ينتسب إلى الإسلام، وإلا فهو من القرامطة قرمطي فيلسوف، فأتى يحاول أن يوفق في حد زعمه بين الحق والباطل، أن يوفق بين الفلسفة التي أخذها من أرسطو وأتباعه وأفلاطون وغيره من فلاسفة اليونان والرومان، وبين الوحي الإلهي، بين كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فأتى بالعجائب. يقول: وأتى ابن سينا بعد ذاك مصانعا للمسلمين، يعني يحاول استرضاءهم ومصانعتهم للمسلمين، فقال بالإمكان، قال بالإمكان، لكنه الأزلي فليس بمحدث، ما كان معدوما ولا هو فان. لكنه الأزلي ليس بمحدث، ما كان معدوما ولا هو فانا. يعني أراد ابن سينا أن يوفق بين مذهب الفلاسفة القائلون بقدم العالم وأزليته وبين مذهب أهل الحق، أهل السنة والجماعة، مذهب المسلمين وكلام المسلمين القائل إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق حادث، فقال إن الوجود ينقسم إلى واجب وممكن، والممكن قد يكون أزليا قديما لم يزل ولا يزال يمتنع عدمه، وهو واجب بغيره. فقال إن الله هو واجب الوجود وهو أزلي قديم، والخلق الحادث، الخلق والعالم أيضا أزلي قديم وهو ممكن الوجود، فقال بالإمكان، هذا واجب الوجود وهذا ممكن الوجود، فأتى بكلام متناقض عابه عليه المسلمون كما عابه عليه الفلاسفة من جاء من بعده، وأتى بكلام متناقض هدفه من ذلك محاولة المواءمة والمصانعة للمسلمين، وأن لا يقابل المسلمين ويزعم أنه من المسلمين ويقول بأن الله لم يكن خالقا لهذا الكون وهذا الكون القديم ليس مخلوقا لله عز وجل. نعم، فقال بالإمكان، وهذا قول متناقض منه. لكنه الأزلي فليس بمحدث، بعض النسخ ليس بمحدث، ماشي، ما كان معلوما ولا هو فان، وأتى بصلح بين طائفتين وأتى بصلح بين طائفتين بينهما الحروب وما هما سلمان. يريد أن يصلح أو أن يأتي بصلح بين المسلمين وبين اليونان والرومان الكفار والمشركين. بين طائفتين بينهما الحروب وما هما سلمان. أنى يكون المسلمون وشيعة اليونان صلحا قط في الإيمان. لا يمكن أن يكون هناك صلح بين الحق والباطل أبدا، ولا يجتمعان مهما كان الأمر إلا بتنازل أحد الطائفتين عن مقولته. إما أن يتنازل والعياذ بالله أهل الحق عن حقهم وعن مبدئهم وعن دينهم، وإما أن يرجع أهل الباطل عن باطلهم ويعودوا إلى الحق، وإلا فليس ثمة صلح ولا لقاء أبدا. قال: والسيف بين الأنبياء وبينهم، والحرب بينهما فحرب عوالم. السيف قائم بين الأنبياء وبين خصومهم من المشركين والملاحدة والصابئة والفلاسفة وغيرهم، والحرب بينهما فحرب عوالم، أي حرب قديمة لها أصولها ليست جديدة، وإنما هي حرب مترددة بين الفريقين. وكذا أتى الطوسي بالحرب الصريح بصارم منه وسل لسانه. نعم. وكذا أتى الطوسي بالحرب الصريح بصارم منه وسل لسانه. وأتى إلى الإسلام هدم أصله. لا، يهدم أصله. وأتى إلى الإسلام يهدم أصله. يهدم أصله. وأتى إلى الإسلام يهدم أصله من أصله وقواعد البنيان. عمر المدارس للفلاسفة الغلا كفروا بدين الله والقرآن. وأتى إلى أنصاف أهل الدين ينقلها إليه الجعل ذي أضرام. وأراد تحويل الإشارات التي هي لابن سينا موضع الفرقان. وأراد تحويل الشريعة بالمواويس التي كانت لدينه. وأراد تحويل الشريعة بالمواويس التي كانت لدينه. الشريعة بالكسر، تحويل الشريعة. وأراد تحويل الشريعة بالنواميس التي كانت من اليونان. لكنه علم اللعين بأنها ذا ليس في المقدور والإمكان. لكنه علم اللعين بأنها ذا ليس في المقدور والإمكان. إلا إذا البيت الأخير هذا اللي بعد إيش؟ إلا إذا قتل الخليفة. إلا إذا قتل. إلا إذا. غلط. مكتوب إذن. إلا إذا قتل الخليفة والقضاة وسائر الفقهاء في البلدان. فسعى لذاك وساعد المقدور بالأمر الذي هو حكمة الرحمن. فأشار أن يضع التتار سيوفهم في عسكر الإيمان والقرآن. فسعى لذاك وساعد المقدور بالأمر الذي هو حكمة الرحمن. فأشار أن يضع التتار سيوفهم في عسكر الإيمان والقرآن. لكنهم يبقون أهل صناع الدنيا لأجل مصالح الأبدان. فغدا على سيف التتار الألف في مثل لها مضروبة بوزان. كذا. فغدا على سيف التتار الألف في مثل لها مضروبة بوزان. نعم. فغدا على سيف التتار الألف في مثل لها مضروبة بوزان. وكذا ثمان مئينها في ألفها مضروبة بالعد والحسبان. حتى بكى الإسلام أعداه اليهود كذا المجوس وعابد الصلبان. حتى بكى الإسلام أعداه اليهود كذا المجوس وعابد الصلبان. فشفى اللعين النفس من حزب الرسول لوعسكر الإيمان والقرآن. فشفى اللعين النفس من حزب الرسول وعسكر الإيمان والقرآن. وبوده لو كان في أحد وقد شهد الوقيعة مع أبي سفيان لأقر أعينهم وأوفى نذره أو أن يرى متمزقا أو أن يرى متمزقا لأقر أعينهم وأوفى نذره أو أن يرى متمزق اللحمان. وشواهد الأحداث ظاهرة على ذا العالم المخلوق بالبرهان. بعد أن ذكر موقف ابن سينا وما حاول أن يضعه من تقرير عقيدة تجمع بين قول الفلاسفة وبين قول المسلمين وما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا نسينا كما تعرفون هو من القرامطة الباطنية المعروفين المعروف حكمه. أيضا جاء من بعده من بعد ابن سينا الطوسي المسمى بالخواجة نصير الدين الطوسي، وهذا إسماعيلي باطني فيلسوف خبيث محارب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت له تلك المواقف الشنيعة في تحريض التتار على قتل المسلمين وإبادته. وألمح المصنف رحمه الله تعالى هنا إلماحة إلى بعض تلك المواقف من هذا اللعين الخبيث. فطوسي هذا ولد في مدينة طوس الإيرانية عام 97 و500، وخرج منها إلى نيسابور ودرس فيها، ثم عاد إلى طوس وعمل وزيرا للإسماعيلية زهاء 28 عاما. وأثناء وزارته كاتب المغول سرا سنة 50 و600 حتى كان توسع المغول لإخضاع البلاد، فاجتاح قلاع الإسماعيلية بقيادة هلاف سنة 54 و600. فمال الطوسي إليهم وساعدهم في الانتصار، فحظي عندهم وصار ذا وصار وزيرا لهلاف حتى احتوى على عقله، فكان لا يركب ولا يسافر إلا في وقت يأمره به الطوسي. وقد كان التتار تهيأوا وتهيبوا، كانوا أرادوا أن يجتاحوا بغداد فتهيبوا من ذلك بعد أن تهيأوا لها. ثم لما جاءهم الطوسي زين له ذلك، حتى إن المنجمين كانوا يحذرون هلاف من اجتياح بغداد، لكن لما جاء طوسي شجعه وأمنه وما زال به حتى عقد صفقة مع ابن العلقمي الوزير الرافضي الخبيث للخليفة في المؤامرة على المسلمين بينهما، وكان لهم ما أرادوا. كان طوسي شجعه وأمنه وما زال به حتى انطلق هلاك ومعه الطوسي والأمراء والوزراء وجند كثير إلى بغداد سنة 56 و600. وكان الخليفة في بغداد وهو إذ ذاك المستعصم بالله، وكان قد ركن إلى وزيره ابن العلقمي وهو رافضي من الرافضة الأخباث الأنجس، وكان ابن العلقمي حاقدا على السنة وأهلها بسبب مذهبه الرافضي الباطل وبسبب ما وقع بين أهل السنة والرافضة في بغداد سنة 55 و600 من حرب أصاب الرافضة على أثرها خزي وأذى. فأشار ابن العلقمي على الخليفة أن يسرح الجند، هذه من المؤامرة بين الطوسي وبين ابن العلقمي، بين وزير هلاك وبين وزير الخليفة، وكلاهما يجمع بينهما الرفض والعداء للإسلام والمسلم. فأشار هذا ابن العلقمي على أن يسرح الجند ويلغي إقطاعاتهم، لكل الميزانية ما تحمل، فالجنود دعهم من دون رواتب وينطلقون يبحثوا عن العمل، وتبقي عندك من العدد القليل الذي يمكن أن يقام على أمرهم وشأنهم. فأطاعه الخليفة وسرح الجند ولم يبقي منهم إلا 10,000، وقد كانوا 100,000 حتى رؤي كثير منهم، أي من هؤلاء الجنود، يسألون الناس في الأسواق وأبواب المساجد، هذا كلام الذهبي وكلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ولما أقبل التتار إلى بغداد كان أول من برز إليهم هذا الرافضي الخبيث ابن العلقمة، فاجتمع بهلاكو، لأن الخليفة لما أقبل هلاكو ذكر للخليفة قوته وأنه مجتاح البلاد، فدعني أذهب إليه للصلح. فانطلق إليه وقابله ابن العلقمي فاجتمع بهلاكو واستوثق لنفسه ولمن أراد، ثم رجع إلى الخليفة ودبر مؤامرة مع طوسي ومع هلاكو للقضاء على الخليفة وعلى المسلمين عموما. فقال إن الملك اللي هو هلاكو قد رغب أن يزوج ابنته من ابنك أبي بكر ويبقيك في الخلافة فاخرج إليه. فخرج الخليفة في 700 راكب من العلماء والفقهاء والأمراء، فقتلهم هلاكو عن آخرهم. وقتل الخليفة رفسا، أو قتل الخليفة، هذا تعبير ابن كثير رحمه الله تعالى، وقتل الخليفة رفسا بالأقدام، وقيل خنفا، بتشجيع الطوسي وإشارة. ثم اجتاح التتار بغداد في يوم الاثنين 11 من محرم سنة 56 و600، وما زالوا يقتلون كل من وقفوا عليه من الجند وعامة الناس، وكان الطوسي يشرف على قتل الناس بنفسه ويشجع جند التتار على ذلك. فوقعت بالناس مقتلة عظيمة، وكان الرجل يذبح أمام نسائه وبناته كما تذبح الشاه، ثم يختار التتار من شاء من نسائه ويذبحون الباقي. وقتل الخطباء والأئمة وحملة القرآن، وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات، ولم ينجو من القتل إلا من كان يستثنيه الطوسي أو ابن العلقمي من الروافض، أو من كان على أهواه. فاستثنوا الرافضة والفلاسفة والمنجمين والسحرة لأجل أن يخدموا هلاكو. ولما انقضت 40 يوما بقيت بغداد خاوية، والقتلى في الطرقات كأنهم الثلول، وقد تغيرت الجير وفسد الهواء، حتى مات خلق كثير في الشام من سيران الهواء إليهم وانتقال الأوبئة بالرياح. فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون، ولما نودي ببغداد بالأمان خرج من كان مختبئا تحت الأرض في المطامير والمقابر كأنهم موتى نشروا من قبورهم، وقد أنكر بعضهم بعضا، فلم يلبثوا أن أخذهم الوباء فتفانوا ولحقوا بمن مضى، واجتمعوا تحت الثرى بأمر الذي يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا كلام الحافظ ابن كثير، وبنحوه ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. وهي يعني حادثة شنيعة جدا من أبشع ما مر على المسلمين. ذكر الحافظ الذهبي كلاما كثيرا في هذه المسألة، يحسن الرجوع إليه والوقوف على ما حصل نتيجة مؤامرة الرافضة مع أعداء الله ورسوله ضد المسلمين. وهذا موقفهم دائما، أنهم لا يجدون، ليس لهم إلا ولا ذمة، ليس لهم عهد ولا ميثاق، ولا يجدون فرصة للقضاء على المسلمين إلا كانوا أول من يناصر أعداء المسلمين ويقضوا عليهم. ثم أيضا يمكن أن نأخذ درس آخر، وهو هذه الحالة التي وصل إليها المسلمون في عاصمة المسلمين في بغداد، ثم بعد ذلك أعاد الله سبحانه وتعالى العزة والنصر للمسلمين، وكان لهم تلك المواقف التي لا تخفى على أحد. فاليأس والقنوط لا يعرف طريقا إلى قلب المؤمن. فالحياة الدول وتلك الأيام نداولها بين الناس، فالواجب على المسلم أن لا ييأس أبدا، فإنه يكون للإسلام ساعات، الحكيم سبحانه وتعالى الخبير قد يسلط عليهم أعداءهم لأمر يعلمه عز وجل، ولكن إذا أراد الله شيئا فلا راد لقضائه عز وجل. فهذه صورة من صور موقف هذا الخبيث الطوسي والفلاسفة والباطنية والرافضة من المسلمين أهل السنة والجماعة. يقول مصنف رحمه الله تعالى: وكذا أتى الطوسي بالحرب الصريح بصارم منه وسل لسانه، أي لم يقتصر على مذهب شيخه ابن سينا بالحرب بالقلم واللسان فقط في هدم قواعد دينهم، إنما هذا سعى إلى قطع رقابهم وأعناقهم بالسيف وسل اللسان. يقول: وأتى إلى الإسلام يهدم أصله من أسه وقواعد البنيان، عمر المدارس للفلاسفة الأولى كفروا بدين الله والقرآن. مدارس عمرها لا لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتعليمهما، إنما لتعليم الفلسفة ومنطق اليونان. وأتى إلى أوقاف أهل الدين ينقلها إليهم فعل ذي أضغان، أي سار إلى أوقاف المسلمين التي وقفت على الأربطة وعلى المدارس المسلمين، ونقل هذه الأوقاف إلى الفلاسفة والمنجمين والسحرة. يقول: وأراد تحويل الإشارات التي هي لابن سينا موضع القرآن، كتاب الإشارات والتنبيهات لابن سينا أراد أن يحل محل القرآن في مدارسته وحفظه ومذاكرته، وأصبح هو الأساس. وأراد تحويل الشريعة بالنواميس التي كانت لدى اليوناني، أراد تحويل الشريعة الحكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحكم بقوانين وأنظمة اليونان والرومان، لكنه علم اللعين بأنها لا ليس في المقدور والإمكان، يعلم أنه لا يمكن أن يصل إلى هذا إلا إذا قتل الخليفة والقضاة وسائر الفقهاء في البلدان، وفعل ما فعل بالفعل كما لاحظتم، فسعى لذاك وساعد المقدور بالأمر الذي هو حكمة الرحمن، سعى إلى ذلك، وقدر الله سبحانه وتعالى كان هو المهيمن على ذلك، فأشار أن يضع التتار سيوفهم في عسكر الإيمان والقرآن، أشار على هلاك بالانقضاض على بغداد، وحصل ما حصل بعد المؤامرة مع ابن العلقمي ذلك الوزير الخبيث، لكنهم يكون أهل صنائع الدنيا لأجل مصالح الأبدان، تركوا النجارين والخبازين من أجل مصالحهم هم. نعم، فغدا على سيف التتار الألف في مثل لها مضروبة بوزان، وكذا ثمان مئينها في ألفها مضروبة بالعد والحسبان. هذا عدد القتلى كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، وهم كما ذكروا بلغوا 1000 و800 ألف، أي 1,800,000 قتيل في بغداد فقط في تلك الأيام الحالكة. نعم، فغدا على سيف التتار الألف في مثلها، يعني 1,000,000 مضروبة بميزان، وكذا ثمان مئينها 800,000، وكذا ثمان مئينها في ألفها مضروبة بالعد والحسبان، حتى بكى الإسلام أعداه اليهود، بكى الإسلام الأعداء اليهود والمجوس والنصارى عابد الصلبان، حتى بكى الإسلام أعداه اليهود كذا المجوس وعابد الصلبان، فشفى اللعين النفس من حزب الرسول وعسكر الإيمان والقرآن، وبوده لو كان في أحد وقد شهد الوقيعة مع أبي سفيان، لأقر أعينهم وأوفى ندره أو أن يرى متمزق اللحمان عليه من الله ما يستحق. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل.